طيب هذا باب صحيح البخاري، وهنا من المختصر وذكر أفراد البخاري، هنا من أفراد البخاري تلبية الأماني بأفراد الإمام البخاري، تأليف هنا أبو عمرو، والصواب أبي عمرو، تأليف أبي عمرو عبد الكريم بن أحمد بن حسين العمري الحجوري. قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا فيه إشارة من هذا الإمام رحمه الله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. من خلفه الصلاة صحيحة، ويكون الخطأ على الإمام فقط، وأما هو فأتى بصلاة تامة، أتى بصلاة تامة لا نقص فيها ولا زيادة، وإنما الزيادة عند الإمام والنقصان عند الإمام، فلا يحتاج لأن يأتي بركعة كما أفتت اللجنة، لا يحتاج لأن يأتي بركعة كما أفتت اللجنة، لأنه ما زاد ولا نقص، حتى يقال إذا نقص يأتي بركعة، وما نقص شيء، إمامه الذي زاد، أما هو أتى بركعة بتمام الصلاة. فالبخاري يقول: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. ثم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. فإن أخطأوا الشاهد، وإن أخطأوا فلكم عليهم، أنتم أصبتوهم أخطأوا فلكم الخطأ عليهم، والصواب لكم. وهكذا في مسألتنا السانفة التي فيها تنبيه الإمام على الزيادة، وأنها إنما هي محل ركعة أخرى لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهل من جلس يأتي بركعة أو لا يأتي بركعة؟ اللجنة الدائمة تقول يأتي بركعة وصلاته صحيحة، لأنه ما تعمد المخالفة. وظاهر تبويب البخاري مع استدلاله رحمه الله يدل على أن صلاته تامة، صلاته تامة، فلا يحتاج لأن يأتي بشيء، لأنه أتم صلاته والإمام لم يتم صلاته فأتى بركعة ما أتم صلاته، وأما هذا أتم صلاته فلا يحتاج لأن يأتي بإيش؟ بركعة. والإمام يقول: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، فهذا الإمام لم يتم لأن الركعة الثالثة ألغاها مثلا، يحتاج لأن يأتي بإيش؟ بركعة، وهذا المأموم أتم صلاته فلا يحتاج لأن يأتي بشيء زائد على ما أتمه. لذلك لا يتابعون إمامهم إذا قام سهوا، لا لأجل الإتمام، لأن صلاتهم تمام، فلا يتابعون إمامهم إذا قام سهوا. وهكذا أيضا هنا، وأيضا هنا الذي يظهر الله أعلم أنهم لا يتابعون لأن صلاتهم تمام، والنقص حصل له وعدم الإتمام إنما هو عنده، فينتظرون حتى يجلس ويسلمون معه حتى يأتي بالركعة التي عليه ويسلمون معه. ومن أخذ بقول اللجنة الدائمة فهو قول أيضا كذلك ما هو مطرح، قول باعتبار متابعة الإمام، والإمام لم يأتي بركعة وإنما تلك الركعة ملغية، وهم يتابعونه، فلو يعني يتكرم يؤتى بشرح البخاري ماذا قال الحافظ هنا، من وقف على شيء من ذلك حتى نستفيد أكثر، ولا ظاهر تبويب البخاري ما سمعته. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، يعني هذا الإمام يأتي بالناقص إذا لم يتم، وأما هم فصلاتهم تمام. نعم متقاربة، نعم قد أشرنا إلى هذا أنه إذا زاد سهوا لا يتابعه، لا يجوز له متابعته إذا زاد سهوا، وهذا لم يزد سهوا، لكنها بالنسبة للمأموم تعتبر زيادة، تعتبر زيادة، وبالنسبة للإمام يعتبر ليست بزيادة، فهو أتم صلاته، وهم قد أتموا، قد أتموا صلاتهم، فينتظرون حتى يجلس، فإذا جلس سلموا معه فيتم صلاته. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. ونريد المزيد أيضا لأن المسألة ربما تحصل لنا الإمام ربما يقوم عمدا قاصدا القيام باعتبار إلغاء ونحن ما ندري، ما عندنا خبر، ولا سيما إذا كان السهو مخفيا علينا ما ندري سهى أو لم يسهى إذا كان السهو مخفيا علينا فنتحير نقوم معه ولا ما نقوم معه. نحن الأصل سنجلس لأننا ما ندري، لكن إذا نبهنا بعد ذلك فهل نأتي بركعة أو لا نأتي بركعة، أما نحن هذا اللازم علينا نجلس لأننا ما ندري، ما عندنا علم غيب أنه جاء بهذه الركعة لأجل إيش، أنه ترك الفاتحة، ما عندنا علم غيب، عندنا أننا نجلس لأن الإمام زاد، لكن إذا نبهنا بعد ذلك هل نأتي بركعة أو لا نأتي بركعة، إذا جلسنا هل نأتي بركعة أو لا نأتي بركعة هنا. وأما بالنسبة لجلوسنا فاللازم علينا أن نجلس لأننا ما ندري قام لأجل الإتمام أو قام سهوا. فعندما نسأله عندك يا عبد الرحمن من أدرك الإمام راكعا فكبر معه كبر الركوع فإذا بالإمام قام فما يدري أدرك الركوع أو لم يدرك، نعم إن ترجح عنده أنه أدرك الركوع فليتم على ما ترجح، أحسنته، وإن تردد فإنه يبني على الأقل على اليقين، أحسنته. وهل يسجد للسهو؟ نعم إن بنى على اليقين يسجد للسهو، وإن بنى على الترجيح وغلبة الظن إن أدرك جميع صلاة الإمام وترجح عنده أنه أدرك الركوع فما يحتاج إلى السهو عند جمهور أهل العلم، إن أدرك جميع صلاة الإمام وترجح عنده أنه أدرك الركوع فلا يحتاج إلى سهو، وإن ترجح عنده أنه لم يدرك الركوع فيأتي بركعة لأنه ما أدرك جميع الصلاة، اعتبر هذه الركعة ما هي محسوبة له، فإن سجد جيد، لكن إن أتم على الترجيح وغلبة الظن باعتبار أنه أدرك الركوع فيكون أدرك جميع الصلاة صلاة الإمام فلا يسجد للسهو عند أكثر أهل العلم. وجماعة من أهل العلم يرون أنه يسجد للسهو في جميع الأحوال، أدرك كل صلاة الإمام أو أدرك بعضا منها يسجد للسهو، ما دام أنه حصل له سهو يختص به فهو يسجد للسهو، وأما سهو الإمام فيتابع عليه كما هو معلوم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فيسجد مع الإمام إذا سجد سهوا، لكن إذا كان السهو مختص بي أنا دون الإمام، صليت مع الإمام والسهو حصل علي في صلاتي، فهل أسجد للسهو أو لا أسجد للسهو؟ فإن أدركت جميع الصلاة سيأتي معنى أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا يسجد للسهو، والجماعة يرون أنه يسجد للسهو على جميع الأحوال، وإن أدرك شيئا من الصلاة وفاته بعضها فيسجد للسهو، يقوم ويكمل صلاته ويسجد للسهو، ولا سيما إذا كان السهو الذي حصل له عند الإكمال في الركعات التي انفصل عن إمامه فهي ركعات مستقلة يسجد للسهو، لكن إذا حصل له السهو وهو مسبوق في الركعات التي أدرك فيها الإمام فهل يسجد أو لا يسجد؟ يسجد ما دام هو مسبوق يسجد على جميع الأحوال، وأما إذا لم يكن مسبوقا بشيء فجماعة من أهل العلم بل أكثر أهل العلم يرون أنه لا يسجد للسهو، فالإمام يتحمل عنه سهوه، الإمام يتحمل عن المأموم السهو كما سيأتي بالحديث وهو ضعيف، سيأتي الكلام على هذه المسألة هناك إن شاء الله. وهذا كما سمعتم في الواجبات والمستحبات، وأما الأركان فلا يتحمله الإمام، فيجب على المأموم أن يأتي بالركن الذي سهى فيه، ترك الفاتحة ويصلي خلف إمام فيأتي بركعه يسجد للسهو، وإن أدرك جميع الصلاة ما يتحمل عنك الإمام الأركان، وإنما يتحمل عنك عندما يقول بالتحمل الواجبات والمستحبات إذا تركتها. وبعض المسائل قد رجعت الآن نأخذ درسا. طيب مسألة هل يشرع سجود السهو في الفرض والنافلة؟ هل يشرع سجود السهو في الفرض والنافلة؟ أما في الفرض فظاهر وقد تقدم الجواب. أما في الفرض فظاهر، تقدم الكلام على هذا. هذه الصلوات كلها فرائض وشرع فيها سجود السهو، بل هو واجب، إذا ترك واجبا أو ركنا يجب عليه أن يسجد للسهو، يأتي بالركن ويسجد للسهو، الواجب يسقط كما علمتم، إذا فات محله يسقط ويأتي بالسهولة. فالفرض أمره ظاهر وتقدمت الأدلة، لكن لو صلى صلاة نافلة وسهى فيها هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ أما الفريضة فيسجد للسهو كما تقدم، وهذا شيء ظاهر. وأما النفل فنعم، أيضا، لأن ما ثبت فرضا فهو ثابت نفلا، ولعمومات الأدلة كقوله إذا شك أحدكم في صلاته، حديث الباب. حديث أبي سعيد وأيضا حديث ابن مسعود، فهذا فيه عموم. إذا شك أحدكم في صلاته، وصلى مفرد وقد أضيفت، والقاعدة المعلومة عندكم أن المفرد إذا أضيف عمه، رحمة الله، نعمة الله، أعني نعمة الله، فهذا عام. المفرد إذا أضيف عمه، والمقصود نعم الله، آلاء الله، ورحمة الله، لا شك أنها عامة، ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن هناك رحمة خاصة بأهل الإيمان. لأن ما ثبت فرضا فهو ثابت نفلا، ولعمومات الأدلة كقوله إذا شك أحدكم في صلاته، والصلاة عام هنا، مفرد أضيفه، وقوله إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي أحدكم، والنسيان يحصل في الفرض ويحصل في النفل، فإذا نسي الشخص فيسجد للسهو، سواء كان في صلاة فريضة أو صلاة نافلة، وهذا عام في الفرض والنفل. فإذا سهى في سنة الظهر أو سنة الضحى ونحو ذلك فإنه يسجد سجدتين للسهو لترك الواجب والفرض، هذا يجب. وأما إذا ترك مستحبا في نافلة فهو كتركه للمستحب في الفريضة، هل يسجد له للسهو أو لا يسجد له للسهو؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. من ترك مستحبا في صلاته، ما ترك واجبا ولا ترك فرضا، ترك مستحبا، هل يسجد للمستحب؟ هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه عند بعض أحاديث الباب. مسألة، هل يجب على المأموم أن ينبه إمامه؟ إذا قام إلى زائد أو لا يجب؟ قام إلى زائد أو حصل له سهو، لكن باعتبار الحديث الموجود، فإذا نسيت فذكروني، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. من أجل هذا قلنا زيادة، وإلا هو في جميع ما يحصل له سهو فيه. الجواب، يجب أن ينبهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسيت فذكروني. وإذا علم غير المأموم أن المصلي زاد في صلاته، هذا غير المأموم، شخص بجانبك جالس وما هو مأموم معك ولا يصلي معك، جالس بجانبك ورأت سهوت في صلاته، فهل يجب عليه أن ينبهك أو لا يجب؟ فهو خارج صلاة، ما هو معك، ما يصلي معك، أو يصلي بجانبك صلاة وحده، فهل ينبهك أو لا ينبهك؟ أما المأموم فيجب عليه أن ينبه إمامه، لكن هذه المسألة في غير المأموم، شخص جالس بجانبك فرأك سهوت في صلاتك، فهل يجب عليه أن ينبهك أو لا يجب؟ وإذا علم غير المأموم أن المصلي زاد في صلاته كرجل يصلي إلى جانبه فقام إلى خامسة وهو ليس بإمام له، فهل يلزم تنبيهه؟ وإذا علم غير المأموم أن المصلي زاد في صلاته كرجل يصلي إلى جانبه فقام إلى خامسة وهو ليس بإمام له فهل يلزم تنبيهه؟ قال العثيمين رحمه الله ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يلزمه. قال العثيمين رحمه الله ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يلزمه إذا لم يكن إماما له. لعدم الارتباط بينه وبين صلاته، لعدم الارتباط بينه وبين صلاته، أي بين صلاة الإمام صلاة الرجل هذا وصلاة الجالس بجانبه. لكن لو رجعنا إلى عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، لكن لو رجعنا إلى عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نجد أنه من باب التعاون على البر، فالصحيح عندي أنه يجب عليه أن ينبهه، هذا أمر وتعاونوا، وهذا من التعاون. كما لو رأيت رجلا أراد أن يتوضأ بماء نجس وهو ما يدري أنه نجس، وجب عليك أن تنبهه وإن كان الارتباط بينك وبينه. كما لو رأيت رجلا أراد أن يتوضأ بماء نجس وجب عليك أن تنبهه وإن كان الارتباط بينك وبينه. وهذا ظاهر الدليل كما سمعت، وتعاونوا على البر والتقوى، فهو يدور بين الوجوب والاستحباب هذا الأمر، وتعاونوا على البر والتقوى يدور بين الاستحباب وبين الوجوب، فما كان من الأمور المستحبة يستحب التعاون عليها، وما كان من الأمور الواجبة وجب التعاون عليها، سواء قيل يا أخوان بالاستحباب أو بالوجوب ينبغي العناية بهذا. كذلك إذا رأيت رجلا أراد أن يشرب وهو صائم في رمضان، فعليك أن تنبهه، تقول يا فلان أنت صائم، هذا رمضان وأنت تعلم أنه صائم، وهو جاء إلى البرادة هذه وأراد أن يشرب، والناس صيام في رمضان، الذي يظهر أيضا يجب عليك، وتعاونوا على البر والتقوى، لا تتركه يشرب، تنبهه ولا تقول إنما طعمه الله سقاه وتركه يشرب، خطأ، بل الواجب عليك التنبيه، وإن كان الارتباط بينك وبين صيامه، هو يصوم لنفسه وأنت تصوم لنفسك، كل واحد منفصل عن الثاني في هذه العبادة، ومع ذلك يجب عليك التنبيه له. وهكذا في هذه المسألة، إذا قام للخامسة وأنت تعلم أنه قام للخامسة وتتركه ما يجوز لك تتركه، وأنت تعلم أن الرجل قام للخامسة وأنت تتفرج عليه، فالذي يظهر كما قال الشيخ رحمه الله وتعاونوا على البر والتقوى. نعم استدل بهذا من باب التعاون، لما صلى معه ابن عباس ووضع يمناه ويسرى على يمناه ووضع يمينه على يساره، هذا من هذا الباب، لكن ابن عباس كان مرتبطا بصلاة إمامه، وهذا منفصل. حديث ابن عباس إن كان تقصد هذا فكان مرتبطا بصلاة إمامه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فأدار عن يساره، في بعضها وضع اليمين على وضع الشمال على اليمين، فوضع يمينه على شماله، فهذا فيه ارتباط بينه وبين صلاته، لكن الكلام على مسألة الانفصال، ما في ارتباط بيني وبين هذا، لكن ممكن يستدل بحديث المسيء بصلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره رسول الله بالصلاة الصحيحة، هذا ما هي صلاة معك، ارجع فصلي، وكان منفصلا عن صلاته يصلي وحده، لكن رأى الخطأ قال ارجع فصلي، هذا ما هي صلاة معك، فنبهه على خطأ الصلاة، ممكن يستدل بهذا. لكن سنرجع، هل هذا التنبيه واجب أو مستحب؟ واجب، لأنه صلاة باطلة، وأنت تتفرج على رجل صلاة باطلة، صلاة ما هي صحيحة، تفرج عليه، فرسول الله نبه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهذا ممكن يستدل به هنا. مسألة، هل يشترط لسجود السهو استقبال القبلة؟ هل يشترط لسجود السهو استقبال القبلة؟ قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري الثاني 314 بعد أن ذكر حديث المسعود، قال المقصود من هذا الحديث ها هنا، حديث مسعود في الباب عندنا، قال المقصود من هذا الحديث ها هنا أن من سهى في صلاته وسلم وهو ناس، ثم ذكر بعد سلامه فإنه يسجد للسهو ويستقبل القبلة. وأما إذا كان السجود قبل السلام فهذا معلوم سيكون مع استقبال القبلة، لكن إذا كان السجود بعد السلام بعد سلامه فهل يشترط فيه استقبال القبلة؟ نعم، كما قال ابن رجب، وهو ناس ثم ذكر بعد السلام فإنه يسجد للسهو ويستقبل القبلة، فإن سجود السهو من تمام الصلاة، ولو كان بعد السلام فهو جزء، من الصلاة فيشترط له استقبال القبلة كالصلاة، فعلى هذا لا تقول هذا بعد السلام، نتعامل معك سجود التلاوة، لا، هذا من تمام الصلاة فيشترط له استقبال القبلة، فتستقبل القبلة وتجلس وتسجد للسهو، فهو من تمام صلاتك، بخلاف سجود التلاوة فهو مو صلاة، مع أن من أهل العلم من أوجب استقبال القبلة في سجود التلاوة، والصحيح أنه ما يجب، وإنما يجب استقبال القبلة في سجود السهو يجب. أما إذا كان قبل السلام فهذا لا شك أنه سيستقبل القبلة، لكن بعد السلام نبه مثلا وهو قد خرج من صلاته ويتحدث مع الناس وقيل له يا فلان سهوت في صلاتك، صليت 5 ركعات والصلاة إنما هي 4، سيرجع يجلس يثني رجليه ويستقبل القبلة ويسجد السهو، يكفي هذا، يكفي هذه، ولا يحتاج يفعل غير هذا السجود إذا صلى 5 وبعد أن سلم نبه على ذلك، فإنه يثني رجليه ويستقبل القبلة ويسجد ليش للسهو، فهو شرط كما قال، وعلل بهذا العلة الطيبة، فإن سجود السهو من تمام الصلاة، هذا تعليل، ولو كان بعد السلام فهو جزء من الصلاة فيشترط له استقبال القبلة كالصلاة، انتهى. أظن جاء الوقت، يكفي هذا الذي قد أخذه. كم مسألة أخذنا؟ 3 مسائل، أحسنت. ما هي؟ هل يشرع سجود السهو في النافلة والفريضة؟ نعم. ثانية، تنبيه الإمام، تنبيه المأموم للإمام، هل يجب أو لا يجب؟ نعم. عندك؟ نعم، أحسنت. هل يشترط لسجود السهو استقبال القبلة؟ أما إذا كان قبل السلام هذا لا إشكال فيه، ولكن إذا كان بعد السلام سجود السهو هل يشترط له استقبال القبلة أم لا؟ نعم، يشترط له استقبال القبلة فهو جزء من الصلاة. قال من أمثلة التحريم بالنقص قول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك بدل السلام عليكم. أحسنت، نعم صدقته. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق. جميل، حفظوا هذا المثال للنقص السلام عليكم. أخذنا اليوم التحريف اللفظي وأنه يكون بزيادة وبنقص وبشكل، بشكل من الشكلات، فكانت الأمثلة على الزيادة كمثال الجهمية استوى استولى زادوا لاما، وكمثال اليهود الله أمرهم أن يقولوا حطة قالوا حنطة زادوا نونا. وكنا نريد مثالا للنقص، فذكر الأخ ابن القيم ذكر هذا المثال السلام عليكم قالوا السلام عليكم أي الموت. وأما التحريف بالشكل أو التغيير اللفظي الشكلي، تغيير اللفظي الشكلي، فتقدم معكم أن بعض الجهمية طلب من بعض القراء أن يقرأوا كلم الله موسى تكليما، وكلم الله هكذا، وكلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما هكذا أمره أن يقرأ، والقراءة معروف وكلم الله موسى، الله هو المتكلم وموسى مكلم كليم الله، هذا واضح. بقي النقص هذا هو، وإن وجدت مثالا غير جيد أيضا. نعم، نعم أحسنت، نعم فيه نقص باعتبار التضعيف، حطة قالوا حنطة فيكون فيه نقص، وهي إحدى الطائين لأن الحرف حطة مضعف بطائين، فهم نقصوا وزادوا، فيصلح مثالا للنقص والزيادة. أحسنت، يصلح مثالا للنقص والزيادة، فهو مضعف، فقالوا حنطة أتوا بزائد وهي النون، وحذفوا واحدا من الحروف وهو الطاء فقالوا حنطة. أحسنت، فهذا مثال للنقص والزيادة، حطة فقالوا حنطة. أحسنت، يصلح لهذا وهذا، صدقت، جزاك الله خيرا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. كلام العثيمين في شرحه زاد المستوى، في شرحه الزاد الممتع، شرح، نعم شرح الممتع. إلى هنا.